سؤال بس شوف بص اللي انا بقى. طب اخلص وبعد ما خلص انت وقفت عند السؤال طب ذلك ماشي مع سامحنا ماشي احنا مش عارفين نحسن معاك يا شيخ عيد. السؤال الذي توقفنا عنده المسألة كان محرما ولم يجد إلا صيدا أو ميتا فماذا يأكل؟ المذهب قالوا يأكل الميتة. المذهب قالوا يأكل الميتة. هم قعدوا قاعدة قلناها في المذهب إذا كانت التحريم شرعا وقع الضرر قدرا وإذا أبيح الأمر شرعا رفع الضرر قدرا. لذلك يقولون إن الميتة عندما كانت محرمة شرعا يقع فيها الضرر قدرا، يعني إذا يأكل أحد ميتة يصاب بضرر، ولما رفع الحظر شرعا يرفع الضرر قدرا. ومثلنا أيضا مثل الخمر، وقت ما كانت الخمر مباحة فهذا كانت أبيحت شرعا، فلا تجد هناك قدرا أي ضررا من الناحية القدرية، يعني من يشرب الخمر وقتها لم يكن يصاب بشيء، ولكن لما نزل التحريم الشرعي هذه يعني أصيب من شرب الخمر ذلك تجد يصاب بأمراض وغير ذلك، لأن فيها إثم كما جاءت الآيات، فيها منافع وفيها إثم، وهذا مشاهد من أمراض شرب الخمر. قالوا ولماذا أن له أن يأكل الميتة ولا يصطاد؟ قالوا لأن الصيد لم يأتي دليل على الإباحة بأي حال المحرم. قالوا انظر للصيد، الصيد حال أنه محرم لم يأتي دليل على إباحته للصيد، ولكن الميتة جاء دليل على جواز الأكل عند الاضطرار، وهذا الكلام فيه نظر، لأن نقول بأن الصيد أصله الحل وحرم فقط للمحرم، والميتة الأصل فيها النجاسة، النجاسة، فلئن أحلت النجاسة للضرورة فمن باب أولى أن تحل الصيد اللي هو أصلاً حل للضرورة، يعني الأصل هو أصلاً حل بجواز الصيد وحرم فقط على المحرم لحالة، والميتة الأصل فيها النجاسة، فلما جاء التحليل النجاسة للضرورة فيقولوا من باب أولى أن نحلل اللي هو أصله حلال عند الضرورة، فالأقرب أنه يصطاد ويأكل على أنه يأكل الميتة التي فيها نجاسة، وهذا الذي رجحه المزني، لكن المعتمد في المذهب أن يأكل من الميتة، وهذا الكلام قوي حقيقة، كلام المزني لا شك أنه قوي، المعتمد أن يأكل الميتة ولا يصطاد. شيخ قلنا أن يقدم حيوان طاهر على النجس. نعم، وقال أن الحيوانات ما هو هذه، أن الحيوان هذا طاهر، نعم هو مني على وصف يقدم عند الضرورة عن أنك تأكل الحيوان النجس، وهذا طبعا كلام منضبط. نعم، مسألة أخرى قالوا لو جماعة في مكان في صحراء وهيموتوا خلاص، يعني هيموتوا كلهم، فقالوا يقترعوا يطلعوا واحد يقتلوه ويذبحوه ويأكلوه، هذه طبعا ايش واحد منهم ايوه جماعه الان موجودين 10 وهيموتوا خلاص مفيش اكل، فقالوا اقترعوا ان يعني يذبحوا واحد وياكلوه حتى يعيش التسعة يعني موجودين. المهم هذه فرع يعني خلينا يعني ما نتوحف في هذه شويه، لان هذه فيها تفصيلات بعيده فقهيه. بالضبط، وميتتان حلالان السمك والجراد، هذا آخر الكلام في هذا الفصل، الميتتان الحلال. قلنا الحيوان كنا على ثلاثة أقسام، حيوان مأكول ولا تحل ميتته، الذي تكلمنا عنه حيوان مأكول يؤكل ولا تحل الميتة، اللي هو الأنعام وغير ذلك، هو حيوان من المأكول ولا ميتة فيه لا تحل، وحيوان لا يؤكل لا ميتة ولا غير ميتة، يعني هو الذبي ايش؟ ذناب او ذمخلب، هو لا يحل لا زكاة ولا غير زكاة. والقسم الثالث الحيوان الذي مأكول تحل ميتته، هو الذي معنا السمك والجراد. السمك جاء من عموم قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر، عشان ننتهي من هذه المسألة. الحديث الذي يأكل احل لكم ميتتان السمك والجراد فيه ضعف، فالآن السمك عندنا حديث قول الله عز وجل احل لكم صيد البحر، فكل ما يصطاد من البحر حل لنا. ايش؟ الطهور ماء والحل ميتته ايضا، نعم هذا الحديث، ابتدينا بس بالكتاب ثم جئنا بالسنه جزاك الله خير. الجراد جاء في الصحيحين حديث كنا غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري المدة حد يتذكر معي، وكنا نأكل الجراد، يعني كانوا يأكلون الجراد في الغزو، غزونا ما أدري شهور عدة أو أيام كنا نأكل إلا الجراد، فهذا في الصحيحين. بس ما أتذكر وللأسف اللي هو ما أتى به هنا، يعني مش أنت تشوفه لأنه يعني كان أولا يأتي به هنا، لأنه أتى بحديث الميتتان السمك والجراد وهو فيه ضعف، لكن الصحيحين فيه حديث غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما أدري كم المدة ما أتذكرها الآن، لكن هو في العمدة عمدة الأحكام قال وكنا نأكل الجراد، فهذه فيه دلالة صريحة على أن الجراد يحل أكله. كل ما خرج من البحر بقى سموه بقى خنزير البحر، كلب البحر، مش عارف ايه البحر، كل ما كان هذا يعني المذهب طبعا فيه اقوال، ولكن الصحيح ان كل ما كان في البحر فهو يكر بصرف النظر عن التسليم. بعضهم قال يعني يكره خنزير البحر، كلب البحر، ثعبان البحر وغير ذلك، ولكن الصحيح انه ما كان بحريا في البحر يكر. اختلفوا في التمساح، وصحيح ان التمساح يعني حبوب البر لحقوب البحر، لذلك التمساح قلنا في ذناب وانه لا يؤكل وهو يلحق بالبر. مش هو بر مين؟ بس هو قال يلحق بالبر، لذلك ايضا الضفدع والسرطان البحر او سرطان الضفدع قالوا ايضا يلحق بالبر فيحرم اكله، وقالوا السرطان ايضا السلحفاه ايضا قالوا يحرم اكلها لان هي ايضا الحقوها بالبر ليست بالبحر، يعيشون في البر. يعني بعض الفرع قال اصطاد سمكة ومدير الصيادين وجد فيها لؤلؤة، فقال إن كانت اللؤلؤة دي مثقوبة يعني فيها ثقب أو فيها شغل، قالوا تدل إن دي لأحد الناس، فدي حكم اللقطة، ويرجع لباب اللقطة، وإن لم تكن مثقوبة كانت خامة فهذه قد يظن إنها كانت موجودة في البحر وبلعتها السمكة، يعني هذه من ليست لأحد، فهذه تحل لصاحب السمكة كأنه يعني جاءت له هدية من عند الله عز وجل ليس فيها شيء. فهو هنا كأنه يلتقطها مع السمكة. أيضا ما أمر بقتله وما نهي عن قتله هذا لا يؤكل. ما أمر بقتله خمس فواسق تحل في الحل والحرم هذا لا تؤكل، يبقى ما أمر بقتله الكلب العقور والخمس لا، وما نهي عن قتله لا يؤكل أيضا. عرفنا ما أمر بقتله من هو إيش خبائث وليس من الطيب فلا يؤكل، وما نهي عن قتله لا يؤكل أيضا لأن قد يكون فيه سم أيضا، وما فيه سم أيضا لا يجوز على قتل، لأن ما نهي عن القتل أيضا يدل على أنه ليس لي المنفعة فيه المنفعة فليس يؤكل، فهذا دل أيضا أنه لا يؤكل. ما كان فيه سم أيضا لا يؤكل، أي شيء نبات بقى أو طعاء أو حيوان فيه ثبت أن فيه سم فلا يؤكل، لأن حتى لو ضرر حتى لو كان في البحر قال يعني لو شيء في البحر وثبت أن فيه سم فيكون فيه ضرر أيضا لا يؤكل. هذا آخر الكلام عن الصيد الفصل هذا، وإذا نحن نتوقف عند فصل الأضحية والعقيقة نجيء الأسبوع القادم إن شاء الله. قولي قولي هذا، أستغفر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.